كيف؟ لو كان الخبر نعم يمتنع دخول اللام عليه. سأتينا هذا إذا كان الخبر فعل يأتينا فيها شروط الفعل إن لم يكن ناسخا إلى آخر. نعم. زيد قاطع. نعم. فلا نحتاج تكون مخاطبة ويحتاج تكون نعم. صح. فعلى أي وجه نحن؟ لا نقول ما يصح التركيب هذا. لأن المخاطب لا يفهم منك شيئا. نقول ماذا تريد المتكلم؟ قال أنا أريد أن أنفي عنه القيام. أريد أن أنفي عنه القيام. فالتعبير صحيح. إن زيد قائم تعبير صحيح، لكن سبق لنا في ليس وأعمال ما عمل ليس أن إن تعمل بشروط. طيب أما إذا قال أنا أريد أن أثبت قيام زيد قلنا له لا بد أن تقول إن زيد لقائم. نعم. لا يمكن أن تكون نافية. ما يمكن. هي أقول لا يصح هذا. لا يصح أن نجعل إن بمعنى نافية فيكون التقدير وما مالك كان كرام المعاد. ما يصح هذا. أنت الآن تفتخر بأنك من مالك ولا لا؟ هل يمكن أن تذمه وتقول ما مالك كان كرام المعادن؟ يعني ما نعرف بينها ما نقول إن الآن إن للتوكيد، لأن إن المخففة للتوكيد هي المعنى واحد، معنى إن المخففة والمشددة واحد، فإن هنا للتوكيد. فهذا الرجل الذي يفتخر بأنه من آل مالك هل يمكن أن ينفي عن أنهم كرام معادن أو ما يمكن؟ ما يمكن. ولهذا لم يأتي بالله، لأن المعنى مفهوم. كيف؟ واضح يا شيخ. له إلى أن اتضح ما جه وين هو رايح مطير اليوم. إيش فهمت الآن ولا لا؟ مهما كان ما يصح النفي هنا. النفي في الشطر الثاني لا يصح. كيف بالأول يفتخر بأنهم مالك هم من ينفي عنهم الكرم؟ ما يصير هذا. نقول لو نفى عنهم الكرم صار هو أيضا غير كريم. واضح؟ نعم. أي لا كيف؟ لا ما يأثر هذا ما دام فيه احتمال ولو واحد من مئة فإنه لا صح. الواجب أن يكون الكلام واضحا، وذا يعني فرق عظيم. إن المخففة تثبت الشيء بتوكيد وما النافية، وإن النافية تنفيه. نعم عبد بن داود. كيف؟ أعد كلامك. نعم نعم. ولا نافية ما ندري. ما ندري هل أنت أردت أن موسى قائم أو أردت أن موسى غير قائم؟ نعم نعم. لا يا أخي ما يصح. ما الحق لا يخفى؟ ما يستقيم الكلام. طيب الشيخ متى الضمير الشان يكون يعني اسمها يقوم بالشان متى يجب ان يكتب؟ ما لها قادر يعني تسمع اسم